سؤال كمان يا شيخ. أنت فهمت الجواب أولا؟ أيوة يا شيخ. عليه كفارة الظهار لأنه طلقها وهي تحته، أيوة، هي على ذمته. أيوة. السلام عليكم. نعم، السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، يعني في واحدة لها أخ دائما هو عاق من الأول للوالدين الله يرحمهم، فدلوقتي عاق برضو مع أخواته، فكل ما أخته تتصل بيه تطمن عليه يقول لها الحالة تعبانة وأنا تعبان، فهي بتلاقي حاجة غير اللي هو بيقولها، وبعدين لدرجة أنه يقول لها أنا يائس أنا هنصر. هل ده ينفع أن هي تفضل معه على ود؟ يعني هي نصحته كتير بس هو بنفس الطريقة يقول لها إذا كانت تطمع، إذا كانت تطمع بيوديها له أن يستقيم ويهتدي وصلت الوصل والسؤال عنه. إذا كانت لا تطمع في ذلك وتخشى على نفسها هي أن تضل فتمسك عن ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. دعك من ألو، قل السلام عليكم تغنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. الأخ المتصل من يوم شوية قال لحضرتك أنتوا حضراتك والشيوخ بتدعموا مين من المرشحين، حضرتك ما ربيتش عليه. نعم. وما قلتش حضرتك ما ربيتش عليه وقلت له احنا ننتخب فلان. أي نعم، ما زلنا الآن بصدد استقبال بعض المرشحين وأخذ العهد والميثاق عليهم كي يقيموا شرع الله سبحانه ويحكموا في الناس بالعدل ويرفعوا راية التوحيد، فإذا أعطونا هذا العهد والميثاق سننشره على الناس، وبناء عليه نقول اخترنا هذا الشخص لما عادنا على إقامة شرع الله. هذا للآن نحن بصدد البحث فيه، بارك الله فيك يا شيخ. نعم. القنوات الثانية اللي هي غير إسلامية عمالة ترشح وتعمل دعاية انتخابية لعمر موسى وأحمد شفيق، إن معي نص شيخ؟ الذي عندي قلته ولا مزيد عندي غير ما قلته حتى تبرأ ذمتنا أمام الله، هذا الذي ارتئيناه، بارك الله فيك. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، اتفضلي. الله يرضى على حضرتك. بالنسبة في سؤال وكمان بعد اذن حضرتك عايزة باخد رقم تليفون حضرتك، يعني لا حرج. السؤال هو النفس الأمارة بالسوء ازاي نتعامل معها؟ تنهيها عن الهوى، يعني اذا كانت تهوى شيئا محرما ابتعدي بها عن الهوى، لا توافقيها. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب تفيد مثلا معين نفس الله أنك تسأل الله أن يعينك على الطاعة ويصرفك عن المعصية. السلام عليكم. بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ، في راجل ميسوء الحال حابب ان هو يتصدق على طالب علم، فكلمه وبدا يديله مبلغ شهري من المال شهريا، طالب علم شرعي، فطالب العلم سافر الى يعني الدوله من دول الخليج، تمام، ولكن سافر على راتب قليل. الراجل ده الميسوء الحال وعده وقال له انا ان شاء الله مش هقطع عنك المبلغ من المال الا لما انت تقول لي. الموضوع دخل في كذا سنه، فهل الراجل ده طالب العلم في دول الخليج والراجل مرسول الحال محتار، هل يقطع المال باعتبار ان طالب العلم في الخليج وحالته ان شاء الله تكون تحسنت، ولا يستاذنه الاول وهو بيقول يعني حد من من من مصر طالب علم من مصر اولى بالمبلغ؟ هذا الرجل وعده في الأول إنه مش هيقطع المبلغ من المال إلا لما يستأذنه. سمعت السؤال. هذا الرجل المحسن جزاه الله خيرا هو محسن لكنه قليل الفقه، فمن الفقه أن أضع أموالي في محلها وفي نصابها اللائق بها. فهذا الذي ترك الطلب وذهب إلى الخليج يعمل وأصبح ثريا وأنا أزيده مالا إلى ماله، أنا في الحقيقة تصرف